الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا القسم من الدورة نتكلم عن حقوق الراعي والرعية. وقبل أن نشرع في أصول وقواعد وتفصيلات لحقوق الراعي والرعية، نقدم بمقدمات حول الراعي والإمام والحاجة إليه وبعض المسائل المهمات المتعلقة بهذا الباب. فهل هناك حاجة لنصب الإمام؟ وما حكم نصب الإمام؟ بمعنى، هل يستغني الناس بعلمهم وعقولهم عن إمام وأمير يكون لجماعتهم؟ وما الحاجة لنصب الإمام؟ يقول ابن الأزرق: إن الضرورة في الاجتماع الطبعي لنوع الإنسان تدعو إلى المعاملات واقتضاء ضرورات المعاش وحاجياته، ومن لوازم ذلك تولد المنازعات في اختصاص كل بما تمد إليه الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان بمقتضى الغضب وأنفة القوى البشرية. ما معنى هذا الكلام؟ يقول ابن الأزرق: إن ضرورة الناس أن يجتمعوا، ولا بد، لا بد لهم من اجتماع، وإن ضرورة اجتماعهم تدعو إلى المعاملات فيما بينهم. إذا اجتمعوا لا بد أن تقع بينهم معاملات، وإذا وقعت المعاملات فإن الإنسان فيه طبيعة حيوانية من جهة أنه يريد أن يستأثر بالأشياء، ومن جهة الظلم والعدوان. فكأن ابن الأزرق يقول: لا بد للناس أن يجتمعوا، ولا بد لهم عند الاجتماع من أن يتعاملوا مع بعضهم، وإذا تعاملوا مع بعضهم فإنه يقع بينهم يعني نزاع، لأن كل منهم يريد ما في يد الآخر. قال: وذاك مفض إلى المقاتلة المؤدية إلى سفك الدماء وإتلاف النفوس. وقد اقتضت حكمة العناية به أن يحفظ من محظور ذلك بوازع الاستحالة بعد وضع الشرائع والسياسات المصطلح عليها، بنصب السلطان المانع من القهر. بمعنى أنه يقول: إن تعامل الناس وتنازعهم قد يؤدي إلى اقتتالهم، فلا بد لهم من نظام، ولا بد لهم من حام لذلك النظام، لا بد لهم من نظام، وهذا الذي جاء في الشرع، ولا بد لهم من حام لذلك النظام. ولذلك لا بد من نصب السلطان. قال الآمدي: نجد من لا سلطان لهم، وانتبهوا لي يعني عباراته، يقول: نجد من لا سلطان لهم كالذئاب الشاردة والأسود الضارية لا يبقي بعضهم على بعض، ولا يحافظون على سنة ولا فرض. ولهذا قيل السيف والسنان يفعلان ما لا يفعل البرهان. يقول العامدي: نجد من لا سلطان لهم كالذئاب الشاردة والأسود الضارية لا يبقي بعضهم على بعض، ولا يحافظون على سنة ولا فرض. يعني لو فرضنا أن قوما لا سلطان لهم نجد أنه يبغي بعضهم على بعض، وهذا الواقع. ولذلك يا إخوة، إذا وقع انقلاب في بلد ما تمر ساعة إلا وقد نهبت الأموال ووقعت الجرائم. أنا كنت في بلد من البلدان ووقع انقلاب وأنا فيه، فأخذني الإخوة إلى حي فقير جدا، حي في غاية الفقر، وأسكنوني في بيت هناك. قالوا لأن هذا الحي فقير ما يأتيه أحد من السراق، ولو ذهبنا بك إلى فندق ما ظنت حدوث السرقة. وسبحان الله، ما جاء الظهر إلا وقد نهب كل شيء. وبقينا 3 أيام في ذاك البيت إلى أن خرجنا من ذلك البلد. لكن قصدي أنه لما اختل السلطان في البلد بغى الناس على بعضهم، وحصل قتل، وحصلت سرقات، وحصل وحصل وحصل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع. هذه النقطة الأولى، لا تتم مصلحة الناس إلا بالاجتماع. لا يمكن للإنسان أن يعيش وحيدا، لابد من الاجتماع. يقول: لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس يضبط اجتماعهم. قال: حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج 3 في سفر فليؤمروا أحدهم. هم 3. قال: رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل 3 يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. قال: ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. وقال الألوسي في التفسير عند قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، لما ذكر الألوسي هذه الآية علق بتعليق، قال: وفي هذا تنبيه على فضيلة الملك وأنه لولاه ما استتب أمر العالم. ولهذا قيل الدين، انتبهوا لهذه الجملة، الدين والملك توأمان، الدين والملك توأمان، ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر. الدين والملك توأمان، ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر، لأن الدين رأس والملك والملك حارس، لأن الدين رأس والملك حارس. شو هذه الجملة العجيبة التي قالها؟ قال وما لا رأس له فمهدوم، وما لا رأس له فمهدوم، يعني ما لا دين له فمهدوم. قال لأنه قال لأن الدين رأس والملك حارس، وما لا حارس له فضائع، لأن ما لا رأس له فمهدوم، ملك بلا دين مهدوم، وما لا حارس له فضائع، الدين بلا حارس يقوم عليه يضيع بين الخلق. وقد اتفق العلماء على وجوب نصب إمام للمسلمين، وتتابعوا على هذا الاجتماع ولم يفرقوا بين حال وحال. العلماء مجمعون على أنه يجب نصب الإمام، ولم يفرقوا إذا كانوا جميعا أو تفرقوا في الأقطار، بل نصوا على وجوب نصب الإمام، ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل البدع. وقد دلت على ذلك أدلة من الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال القرطبي رحمه الله هذه الآية نص في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به الأحكام. قال ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة. انتبهوا لهذه الجملة، ولا خلاف في ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم. الأصم من المعتزلة، الأصم من المعتزلة. انظروا ماذا قال القرطبي، قال إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، إلا ما روي عن الأصم من ما يجب نصب الإمام حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك من قال بقوله واتبع رأيه، وكذلك من قال بقوله واتبع رأيه. ومن الأدلة من القرآن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر الله عز وجل بطاعة أولي الأمر، فدل ذلك على وجوب نصبهم. وأما السنة فأحاديث كثيرة جدا، نذكر منها مثلا ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان في زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال ابن عمر رضي الله عنهما إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهذا الحديث دل على وجوب نصب الإمام، وعلى وجوب السمع والطاعة له، وعلى وجوب الوفاء بالبيعة. وروى الشيخان في الصحيحين عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. يعني ليس بعدي نبي، ولكن أمتي سيسوسها الخلفاء الأمراء فتكثر. بمعنى أنه يوجد أكثر من أمير على أرض واحدة، هذا معنى تكثر، يوجد أكثر من أمير على أرض واحدة. قالوا فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فتكون الإمامة للأمير الأول. وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 3 نفر في السفر بأن يؤمروا عليهم أميرا. قال العلماء: وإذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم التأمير في السفر على هذه الجماعة القليلة مع قلة نزاعها وقلة دخول الفساد عليها، فمن باب أولى أن تؤمر الأمة بأن تجعل عليها أميرا. ودل على ذلك الإجماع كما تقدم في كلام القرطبي، وقال الماوردي: وعقدها أي الإمامة لمن يقوم بها واجب بالإجماع، وإن شذ عنهم الأصم. وقال البغوي رحمه الله: واتفقت الأمة من أهل السنة والجماعة على أن الاستخلاف سنة وطاعة الخليفة واجبة، إلا الخوارج المارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة. وقال النووي رحمه الله: وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة، وهذا إجماع مستقر. متى يكون السلطان إماما؟ أهل السنة والجماعة متفقون على أن من تولى الأمر واستقامت له البلاد وسلم له أهل الحل والعقد أنه تتحقق ولايته، وإن لم تتوفر فيه كل شروط الإمامة. فمن تولى واستتب له الأمر وسلم له أهل الحل والعقد تحققت ولايته شرعا، وإن لم تتوفر فيه بعض شروط الإمامة. فمثلا من غلب فتولى الحكم واستتب له فهو إمام، تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته، هذا الذي قرره الأئمة. والعلماء دائما يذكرون من تغلب ليدل على من هو دون هذا الأمر، فإذا كان المتغلب إذا استتب له الأمر وسلم له أهل الحل والعقد ثبتت ولايته، فمن باب أولى من كان دون هذا في هذا الباب. قال الإمام أحمد: ومن غلب عليهم، يعني الولاة بالسيف، حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. وليس المقصود أنه لابد أن يسمى أمير المؤمنين، لكن هذا الذي كان موجودا في زمن الإمام أحمد رحمه الله، وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما، برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا. هذا يبين لك أنه حتى لو تخلفت بعض شروط الإمامة فيه فإنه تتحقق له الولاية، لأن أهل العلم في الشروط يذكرون من شروط تولي الإمامة العدالة، أن يكون عدلا، هذا في الشروط أولا. لكن انظر ماذا يقول الإمام أحمد إذا غلب عليهم، قال: برا كان أو فاجرا. واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وأصلي وراء من غلب. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. قال: ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. وقد حكى الإجماع أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقال: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: المعروف عند أهل العلم أن البيعة لا يلزم منها رضا الواحد، وأن من المعلوم أن في البلاد من لا يرضى أحد من الناس أن يكون وليا عليه، ولكن إذا قهر الولي وسيطر وسادت له السلطة فهذا هو تمام البيعة، لا يجوز الخروج عليه إلا في حال واحدة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. طيب، ما الحكم إذا تعددت الأقطار واختلفت البلدان كحالنا اليوم؟ هل يسقط هذا وجوب نصب الإمام؟ وهل يكون القائم في بلد دون غيره إماما تجب له الطاعة وتتحقق له البيعة؟ يعني بعض الناس إذا جاءت النصوص قال للناس: نعم هذه نصوص صحيحة، لكن هذا في الخليفة الواحد، كما في زمن أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. أما اليوم فهؤلاء شيوخ قبائل، يقولون هؤلاء الحكام الموجودون شيوخ قبائل، هؤلاء ما هم ولاة أمر، لأن ولايتهم إنما هي على بعض الأرض. فنقول: الأصل أن يكون للأمة خليفة واحد، لكن إذا تعدد الأئمة فأصبح على كل قطر إمام، فإن كل إمام له حكم الولاية على قطره. لماذا؟ ما الذي قال جعل العلماء يقولون يجب نصب الإمام؟ أن هناك جماعة من المسلمين وأن مصالحهم من حفظ دينهم وأعراضهم وأموالهم وعقولهم وأنفسهم لا تتم إلا بأن يكون لهم أمير. طيب أليست هذه الحكمة موجودة في حال تعدد الأقطار بل هي أولى؟ لا شك أن الحكمة موجودة في حال تعدد الأقطار بل هي أولى، لأن مظنة أن يبغي قطر على قطر ليس فقط الأفراد، فلا بد من سلطان يحفظ نظام الناس ويهاب حتى لا يقاتل المسلمون المسلمين. فالحكمة الموجودة في نصب الخليفة الواحد موجودة في نصب الأئمة إذا تعددت الأقطار. ولو لم يقل بوجوب نصب الإمام على كل قطر وأن له أحكام الإمامة لضاعت الحقوق وضاعت مصالح الناس، وكانت الأمة كلها على جاهلية. لماذا تكون على جاهلية؟ لأنه ليست في أعناقهم بيعة. لو قلنا إنه في حال تعدد الأقطار لا ولاية، من الذي سيبيت منا الليلة وفي عنقه بيعة؟ لا أحد، لأننا نقول ما في ولاية مع القدرة. ومن بات ليلة وليس في عنقه بيعة فمات مات ميتة جاهلية. فمعنى هذا أن الأمة تكون كلها على جاهلية، وهذا محال شرعا، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. فهذا يدلك على أنه في حال تعدد الأقطار يجب نصب أمير على كل قطر، يجب على أهل كل قطر أن ينصبوا أميرا وأن يسمع له ويطاع. ولكن الفرق أن السمع والطاعة هنا إنما يكون أو إنما تكون واجبة على من تحت الولاية. يعني الخليفة الواحد السمع والطاعة له واجب على جميع المسلمين، لكن في حال تعدد الأقطار فالسمع والطاعة واجب لمن كان تحت الولاية. فأنا مثلا في السعودية يجب علي السمع والطاعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ووفقه، فأنا تحت ولايته. وأنتم في الإمارات يجب عليكم السمع والطاعة للشيخ خليفة أمده الله بالصحة والعافية ونفع به البلاد والعباد. ولكن لا ولاية له على السعودية ولا ولاية للملك سلمان على الإمارات. فهذا الفرق بين كون الإمام واحدا وبين كونه متعددا على كل قطر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية بعضها وعجز من الباقين أو عز ذلك ما وجد، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. وقال ابن الأزرق: شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان. شرط وحدة الإمام لجميع المسلمين لا يلزم مع تعذر الإمكان. قال: وهو متعذر في زماننا. ولا شك أنه في زماننا اليوم متعذر، فيسقط هذا الشرط ويجب على أهل كل قطر أن يؤمروا أميرا. يدل على هذا يا إخوة ما أشرت إليه وألمحت إليه أن العلماء والفقهاء يقررون في كتبهم وجوب نصب الإمام مع وجود التعدد من قديم من زمن الإمام أحمد، ولا يفرقون بين حال أن تكون الأمة واحدة تحت الإمام أو تتعدد الأقطار. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن الخليفة الواحدة على سائر الأمة هذا قد انقضى زمنه منذ عهد بعيد، من حين انقرض الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم تمزقت الأمة، فبنو أمية في الشام وما حوله، وعبد الله بن الزبير في الحجاز وما حوله، وآخر في المشرق وما حوله، وآخرون في اليمن. تمزقت الأمة، ومع ذلك فكل العلماء، وانظروا فقه الرجل، فقه هذا الإمام بن عثيمين رحمه الله، يقول: ومع ذلك فكل العلماء الذين يتكلمون على وجوب السمع والطاعة يتكلمون على وجوب السمع والطاعة في عهدهم مع تفرق الأمة، وكل إقليم أو ما أشبه فيه أمير يختص به. قال: وعلى هذا الرأي الفاسد الباطل الذي يقول إنه مع تعدد الأقطار لا إمام، معناه الآن ليس لأمتنا إمام، والأمة الآن تعيش في أمر جاهلي، ليس هناك إمام ولا مأموم ولا سلطان ولا مسلط عليهم. فهذا أمر ظاهر. وإنك لتعجب يا أخي من أناس يحرمون القول بوجوب السمع والطاعة للحكام في أقطارهم ويوجبون السمع والطاعة للمرشد الذي لا بيعة له شرعية. فتجد أنهم يعيبون على الذين يقررون السمع والطاعة لولاة الأمر، ويوجبون على أفراد الأمة أن يسمعوا ويطيعوا لمن ليست له ولاية شرعية أصلا، وما ذاك إلا للبعد عن النصوص. وأختم هذه الجلسة بسؤال من الأهمية بمكان في هذه المقدمات قبل أن ندلف إلى حقوق الراعي والرعية في درس الغد إن شاء الله. ما أقسام الحكام من حيث وصفهم وتعلق الأحكام بهم على ضوء الأدلة؟ نحن الآن نرى الناس يتفننون في تقسيم الحكام بغير برهان، غير أنهم يريدون التخلص من النصوص. الآن نجد من الناس من يقول إن الحكام المسلمين الذين لا نكفرهم، هكذا يقولون، ينقسمون إلى قسمين: حكام شرعيون لهم بيعة وسمع وطاعة ديانة، وهؤلاء الذين يحكمون شرع الله كله، هكذا يقولون، وحكام غير شرعيين نقول لهم كفار، يقولون: لا، ما نكفرهم، أعوذ بالله، ما نكفر مسلما، لكنهم غير شرعيين. ما معنى غير شرعيين؟ يقولون: ما تجب لهم بيعة، ما يجب أن نبايعهم. ولا سمع لهم ولا طاعة إلا فيما يحقق المصلحة، نزلوهم منزلة الكفار في السمع والطاعة. طيب من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين لا يحكمون شرع الله. طيب هل فيه في نظركم أنتم حكام يحكمون شرع الله؟ قالوا لا ما فيه، كل يأخذ شيئا ويترك أشياء بزعمهم. فتتنبهون هنا يا إخوة أن هذا التقسيم يؤول إلى أمر واحد، وهو أنه في الحقيقة لا حاكم شرعي اليوم، وبالتالي لا بيعة شرعية عند الأمة فتقوم في جاهلية، وهذا لا شك أنه باطل كما تقدم. فما هي أقسام الحكام في ضوء الأدلة؟ دلت الأدلة على أن الحكام ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حاكم عادل، مسلم يتقي الله ما استطاع، حاكم عادل مسلم يتقي الله في الرعية ما استطاع. والقسم الثاني حاكم مسلم جائر أو مسرف على نفسه، حاكم مسلم جائر غير عادل أو مسرف على نفسه صاحب معاصي. والقسم الثالث حاكم كافر، معلوم الكفر، طيب هذه الثلاثة وجدناها في النصوص، كيف تتعلق الأحكام بها بهذه الأقسام؟ وجدنا أن النصوص دلت على أنه فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالحاكم تناط بالحاكم من غير نظر، بالحاكم المسلم من غير نظر إلى وصفه. وجدنا أن النصوص تدل على أن الأحكام الشرعية المعلقة بالحاكم تناط بالحاكم المسلم من غير نظر إلى وصفه، يعني من غير نظر إلى كونه عادلا أو كونه جائرا. نعم العادل يمدح شرعا، لكن تعليق الأحكام يعلق بالحاكم المسلم من غير نظر إلى وصفه. وسيأتينا إن شاء الله أدلة كثيرة، لكن أذكر لكم دليلا أو دليلين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يكون في الأمة أمراء لا يهتدون بهداه ولا يستنون بسنته، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في الأمة أمراء، ما وصفهم؟ لا يهتدون بهداه ولا يستنون بسنته صلى الله عليه وسلم. هل هؤلاء مظنة العدل؟ لا والله ليسوا مظنة العدل ولا مظنة الاستقامة. يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، ومع ذلك ماذا قال فيهم؟ قال تسمع وتطيع للأمير الذي وصفه بأنه لا يهتدي بهدى ولا يستن بسنته، فعلق الحكم بالأمير لا بوصفه. ولما قال الصحابة أفلا ننبذهم بالسيف يا رسول الله، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي الحديث الآخر قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فجعل الحكام من حيث تعلق الأحكام بهم على قسمين: مسلم تثبت له البيعة ويجب له السمع والطاعة، وكافر له أحكام ستردنا إن شاء الله عز وجل ونتكلم عنها بالتفصيل. إذن الذي دلت عليه النصوص دلالة بينة أن الحكام من حيث وصفهم ثلاثة أقسام: إمام مسلم عادل، إمام مسلم جائر، إمام كافر. وأن الأئمة من حيث تعلق الأحكام أحكام الولاية بهم على قسمين: إمام مسلم من غير نظر إلى وصفه هل هو عادل أو جائر، وإمام كافر. وما عدا هذا من التقسيمات التي يحدثها بعض الناس فلا أصل له في النصوص، بل يناقض النصوص وترده النصوص ردا بينا. وسيأتينا إن شاء الله مزيد بيان في حق السمع والطاعة لولي الأمر، وسنبين إن شاء الله الأدلة على هذا الباب. غدا إن شاء الله سنتكلم عن حقوق الرعية على الراعي، لأن يا إخوة عند أهل السنة والجماعة ليس الأمر فقط أن للراعي حقا، بل للرعية على الراعي حقوق. يجب على الراعي أن يقوم بها، وعلى الرعية حقوق يجب على الرعية أن تقوم بها. لكن ما العلاقة بين حق الراعي والرعية؟ مسألة مهمة جدا سنتكلم عنها غدا إن شاء الله، ونبين ما هي النسبة بين حق الراعي وحق الرعية. هل الجهة منفكة أو أن بين الحقين تلازما في الوجود الشرعي؟ هذا إن شاء الله نطرحه في درس الغد بحول الله وقوته، ولعلنا نقف هنا كما وعدنا لنجيب عن شيء من الأسئلة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.